البال نقدنيسن هذا أنا يا قراء إذا نوصل قراء ساقو سوي للجري ويا له سؤال هذا ويديني برجع دجال بوساس إرميز وسويت هذا قراء عن هيا جري ويا له ما عندنا كان هيلا من كذا قصة كبعض وأنا خروي البال قراء مكايزات قراء بانكايزن كذي ما داعي ها نصيبك مرك أنت مرك أنت وأكين دولا مك الله بعضه هذا ما مرك شيخ السين هذا واحد من إن شاء الله هاي سؤالي تمام هو اكدم سؤالي وحنا نجاوب ها بسم الله هورته هاد وحيالها وحنا سيدهبا واغرت هاي هاي دقسه هاد الوقت هاي قاعد صح من ملايده فإذا إذن كو جرت أذنك بحيطها ها ها كو بس واقع ورفي عنه ورفي عنه بسم الله بسم الله بسم الله ده ده ديما إيه ده إيه بسم الله أوكي بسم الله الحمد لله سلف الصالح أوكي بسم الله أوكي بسم الله قلت مقع عمال دي وانا يكهضرني مقعوا حدوس الإسلام كخلاف سنين إلا ربي حكره وحكمل هدر في الذين كلفتي من جلسدي وحكمتر هذين أهل الأثر عنه فهم مقع لعان نصعوا القرطان سويتوا حويين مركي ليري حسن حبيب وسوقوا لي سوقوا البي حسن حبيب هنو كبت موجودة مقع إذن جمعية وين يجروا بشرد مركع أنك وحن كدق أنا إنو سن كتاب إنو سن خلاف منهجك إنه صن خلافين من الإسلام جاه اللي يقال الكتاب والسنة مع جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة الاتحاد الإسلامي صرفت وحوله وتمييز إسلامي أو حنا نقول تمييزنا هنا علماني هي بالبلاي هي وحي مقام قعزقة تمييز كاس حتى ألباني أيام ده سوي حير سلفيني ماذا هذا تمييز وباهنتوي موجود تمييز وباهنتوي بمعنى ضد بلانا شيئا مرك ما حيقول أهل السنة ماشي كتمي أهل السنة والجماعة اللي بتيد وهي كسوبة حتى ساسي كسوبة تمييز كاسي كسوبة مرك التمييز كانوا أهل الباطل البدن كل حجرنا ولذلك مارت ومقعان حتى مرك يعني اتحاد كان لبحن قصير أنا بيش تاريخي اتحاد كان مرك لبحن ومقعان صوغة قولوني مرك كلا ونرى هاي مرك جماعة الإسلامية اللي نقول انت ويرك الإسلام كاسم بمصع مرك هاسي وحي يرى يقول وحدة الشباب الإسلامي اللي نقول انت مركز واحد يرى هذا ما وحنا ربنا الاعتصام كذا الله سوق هذا مركز واحد يرى ما وحنا ربنا إنا وحدوني وحدته كذا دمج ساسي كتيم الاتحاد الإسلامي زوجي مركز خدرنا مركز هذا الله يسلح قلي أول ما رت المجلس يومي وهذا مناهش تيلا برتاي أول كعي وحنا قيد خطر عن قسم إنا الاعتصام بالكتاب والسنة عر موجودة مركا أسيقو طوعة هورت وكا مركا وحوي سيقادي وحوي يان مركا مقعو أدوغو أمدالب هورت ميدا أجرته ميدا أجرته آهي مرتا وحا أجرته قفكو وحي ونرمين لوغو ما خاص بكارو أول هورت أنيقو وحان شيخ ولا لها إنين الدين اسكو خلاف سنين وحان أجيدي ما إنين قال الله سيد قال داتك أنت المان لكن معناه وحان كهل لمنهج أهم يعني أنا وهذا وحنا لنا منهج كيس يي خلافين ومبتدعة وركز ورث مجرى قف قدوك بدعيلهم بدعيسيه لكن لهم أخطاء أخطاء ذو المرك أنا شيءنا نمله هذا نكون ما نادون كسمعنا لكن مدهش جد قفك وحبيب ديرية وحبيب ديرية جماعة دي حتى وعو الفات ده بس خلافين ومرمرها كنا قذين وهذا الكيس هو صوت عيسى جماعين وقولي هاي نقط جماعين وقولي هاي وأنا سمعين هذا لكن أنجو وحبو أنجو الجديد ما له ذي ليش مركي بعينه جراد ورنا من كان واس كم ذي أي ليش جديد مول كسيع بالهجرتي ونك اللي جرى هذا وذا اللي أورنجري أو مصري هاي ومحل سرات أيو كشي جينجر ما غن مالك كه وحبو الشيطان به وحير وحير ورنا ما نبي موسى إلهي بالله هذا شاي إلهي وتوبك هنا هي إلهي يقوشة وتوبك هنا مسجد أرضك ما هو توبك هنا موسى إلهي بالله الله يري وحي يري بالك محاها الإلهي بالله الله إلهي بالشيطان وحي لي وتوبك هنا مركز يري بو يري ها مساسا ها بحك لي ها سميو آدم قبر جيس انتتك هو سجود هذا قبر جيس هو سجود اللي يري توبة دي وسهل انتهي نج أرجزير ممكن مركي النولا بعند سجودي وعي هذا سجودي خرت رقفك هضو وحكك زمان وارها بع شيطان لكن حضونا قفت بني آدم كان مركو وحنعه وادبهم فك استهدي لي يرو وحويا وقوم كراي مركي نمن كان ولا لها يا وانا نعين هرت وحبي نقول نعين ويجي هر مجرين إني نجرادان من هجاين كوخ خلافسن وح كلا يسكو هيسن إدارة يوح يا لك كلا أنا سكو الخلاص هذا مركب منهج على قدك منهج كين قف في هذا وين وتأصيله أو وح ما أرتق أصول جليه أو عين كاسية مركب أنا هو تساسا مركب أن أدري من ناكيس كه أسين هذا أن رهن وردين تاو مبتدع أنا نقبله وركين هذا وور ها هي ما وركي أرمير ها مركب ولا ليال هو أرتق وحويا أنه وهي عن هاي سنة كتابك يسون هذا كره سنة قيد ولي بجري منهج الجماعة ماشوا كلا هذا حصوصين لها منهج الجماعة ماشوا كلها واسحه وحي هيد ومركه رواساس إهانجر صمتنا وحي هيد منهج كلا وحوها الكتاب والسنة مع التقيد ها مع التقيد بالفهم السلف الصالح بقى مركب منهج كاس ومنهج كسعة بيني أيها وكان أنقني على منهج الجماعة ساس أنقني marka hadda markii laga kaaftoomay in hadda manajkiyada la cadeeyo kulligiisa la qoray ilaahay maad marka walaalayaal wax weeyaan hana dhibinina hadin kun hays dhibinina dadkan haa walaalahay ha kala tafriiqina walaalaan haa arintan walaalayaal waa maamul maamulna tawqifi ma ahan Umar wuxuu ka qaatay bahashi maxay ahayd ee diintadwiinka iyo waxaan oo dhan wuxuu waxa laga qaaday jir furs iyo mugciis marka dad umiyay ahaayeen ماذا ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو كتابك واحد لإرادة الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة من إجابات فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نكان فوزان لإرادة واحد كم ذا لجنة دي كتاب كان وحسام بحي كن وحال الله بحي طبعا دي سنة لبعد كن أثر بقل يسديد يطغل أي الله دابع يا وحان رأى مركا إن عن كعد يسؤاله شيخ الله ورصدي وحي منك من اللجنة الدائمة وإن من كانوا آدي آد أبو ترحتوا لين مسائش هذا وحلوها الله ورسل الشيخ هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية لير مناهج الدعوة على حق سددك اللي هو يرايو ما مد توقيفيها أقول أنا بس هو مد ليس لي اجتهادي كنا قفوا البابا سيئيده صالح وعرقته لزمانها ولمكانها أي مارك أي وضع نسا هرطي كذا هرطي هرت إيش هرت؟ أديك إيه نفس مسألة دي أنا الجواب إيه؟ وما هي وسيلة ده؟ مصامعين. قف مركو هلا مصامعين تكملتين. مناهج الدعوة توقيفية مناهج الدعوة وتوقيف. بينها الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نحدث فيها شيئا من عند أنفسنا. وحنا نقول كذ بالعبنا إن مجرت وعصب. وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أحدثنا ضعنا وضيعنا بير حدان وحسو عسبونيننا وانا هلابينا وحنا وحليننا هرتا نقول مدى عنه لأن إدارة دعوة إدارة دعان قاب كان هدى عدو سميستين دعوة إدارة ومبضعنا نبا إدارة الدعوة واسكعبها وامدي كتابك يسونها كو عدد علماء لأنه فسرانه أي يرادين وقولوا الأمر منكم مركز تبع أعلم أهل زمانه أعمال كستول الجوغة العداعة إدارة كلاو مبان أساق عسى الدعوة لغالة تشانا أساق الدعوة إدارينا أساق عددك كالدراي أردقي صالحة أساق عسامينا حد الشيخ مقبل أكتس وكجرتا دق ما لو قوي ماها شيخ وحلليه وحربنا نين مدرسة نين قرآن أردين وقود قاربنا وأكو درع وحلليه هبل كالي راع داد كان قرآن كصابر داد كان راع دين كصابر وهكذا صومالي يهدي اللي يرى أيضنا من أعلم الناس بمنهج السلف الصالح حبر انت آن نقانا شو محمد نور قوي يا شريف كأقوين انت منهج كتقان أيضا وحلق برا نينكي كلا علمي دين حياة ولا قفا إذا استنا أيها الدعوة هي وحبر الشذا لا قلت شنا وكفى إدارك عليه واحد هذا اتحاد يا كسام الذين ما بالله بهم وواحد لقيت تجيب واحد لو به هي ما واحد أبغى خيدي إيه اللي يسمك قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أمر كيلا أنك وحق صدره ورد يور نبي ولا علينا وحنا أدمي والدين أمر النبي كم الجرم ساس درتد ومردود عليكم لين كان يلي ماي ويا نعم أفرس الشيخ وسيولا جدد وسائل تستخدم للدعوة اليوم وعصا أسبوعاتي فرصة والرئيس فرصة وسيلة منها جانك لسارنا لمن كان واحد وسيلة يدكم مجابين أن إذا نحب ربا أن كتابك أوكل صدق إيه قلنا نعم جدد وسائل تستخدم لدعوة اليوم وحا أسبوعات وسيلوين لو أدكسل الدعوة المانت لم تكن موجودة من قبل عن هرأي أجر مثل سدى مكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات ووسائل الاتصال السريع والبث الفضائي فهذه تسمى وسائل يستفاد منها في الدعوة ولا تسمى مناهج فالمناهج بينها الله تعالى بقوله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن اذا ورا ليال جماعة السيدة جماعة ووسيلة وح اذنك هرتينيري عن العرب اذنك كن بالله كو مدى صرت ومدى سؤال جوابته وحنا نيجي الربا ما حد مسألة دي هرت الان ويدي ايجا جوابين جوابتي انا كازد قل مسألة دي آن ورسل ولا ليالو ومغل ايدين وحي اهي ولا ليالو جماعة عن دين بسن وقابك حد ادو بسن تين له سلف الصالح ده حديث لما لقويا قاني ولا لهي ايقامت جوابين ان سلف الصالح ده حديث لقويا قاني ينكال لابو سؤاشي كلو اهي مقع محادك فائيد ايدين وماشا عن ربي انا انا ولا لهي وحكت درسي شان حسن وحو المدع وكو تميز النهور وكو سوء مينا ولا لو تميزك يسوء عنك ات سوء مينا هو عين التفرق السقع وحل الوجود دي ديبا وها تميز وكبح انت شي حسن سهلنا بسم الله الحمد لله ما شاء الله هاي وات هاي بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم هورتا يا اذن كبهوري نبي نبهوري صلى الله عليه وسلم أستغل ذلك المنهج الشيغي أستغل كل مية بحالك المحيه الدار الأرقم كل مية تدكي وكسوعي بيع وكقاضي وسوها الجرسيي وكد قالمي هرت وركاس سلف كلا مباح الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون صحيح هرت قصب البأسق صدق وروه إلهي مر إلهي عجيب ويس كذا قف والبهرة اللهم وكيلا قفك كلا صوح وأركاي اللهم وكيلا لكن أنه بهرة الرسول كي يقود يرين رسول كي نساس ويل تاسهرة وامد مدة كلامه بد كلا سلف كي يروان شيء وحتى أيد الدولة الإسلام الله قد الدولة الإسلام هون هذا كبح إنه ما بيجرتب وواتيلا شيء لكن بد أيد الدولة الجرت السمية ayaa jira oo salafkii macnaa meeshan u dhaliishana fiir meesha oo xogaa walaalahay aan leey xogaan ku dhalin lahayd waxa weeyaan waxan u dhaliishanaya waxa weeyaan kaliya salafkii maya mu ku saxsanay kama hadlaayo maya waxa kala laba fiir had waxa kala laba fiir had meeshan idin lahaa aan idin yaraha xogaa idin duqayni halkaas ay ahayd dhaalatu cilmi meeshan ka sheegay waxa weeyaan salafkii waxay isku khilaafeen سوب سوب واحد مركي يسكو خلافين سلفك واحد يسكو خلافين سلفك مركي في القبل اللي يمادان بالك في الفتنة اللي يمادان كهل دون واحد سلفك يسكو خلافين ودد سلفك يهي سميي واحد ويا ولقمو تضليلين كاردات لقمو تضليلين كاردات مركي هو مركي الممنوع هيدو في رهد هو مركي الممنوع هيدو وليب اللي يرينين كي خلافة هل الدلو في رهد مركي اللي يرهل الدلو oo lagu banaysinay dhigis ninkii sameeyo luguma tadleele waxyaalaha markaa hada khald ma ka laa aniga maana ku yiri ma khald ma aniga ma ku yiri warukadi maye maye okay okay hada soo waa weeye فيري هذا وكيري دونا مركي لقى هلا يو مركي لقى هلا يو فرقة له عاشي محي هذا هاي وات واقصينا مركي هرت مواميد داس ما قصي مركي ولا ليا ها قصي مركي انت بسم الله الرحمن الرحيم أنت وعن قال الله يحوي هرب وهذا اللي هذا نقول سقوا أجمر تو مرك الله الله ديك تابوا أجمر إلا مرة به فعندنا لبسوا جورنا سقوا هاي كما هذا كانت توا كذا اللي ما عن قال الله تميزك مسلمين تو حيا المسلمين وحاسوب حال السنة والجماعة مع ما علي راسوب حال بضل الله وسوع ماي وحاسوب حي سلف سوالين شقنا واحد جرى تبليغ واحد جرى صوفيو واحد جرى إخوان ما لا عدثه مركوا تبوزك من بياس كلاواي أنا كنا مرحبا بك أهلا وسهلا وين هو التعظى نصين الله ما يوعد ما لقوق هاي لبس سؤال لبس سؤال ويسوا بان دور الوصين يا دور الله لبس سؤال سؤال شكوات علماء الاعتصام وماشي نلف الدراء ما دام اللي سلوك قولي هاي إن إسلام سوي مادو لنا ولا تشرع ومعمل المدرسين اللي سوي مادو ما حد كتب لنا إسمع أدلة بسم الله الرحمن الرحيم أنا أردت طلبة يدوان أشياء هاي في يوقظ هرقا أنا أشياء هاي كرك شخصا وياشو لأن سارق لي أيان أشياء دعوة المعمل يبانت إسكوا هاي المعمل كيد إنا يسكوا بنا ذلك على الحل والعقد شو يوقظ ودنك إنه سقيم هذه. كبل وشر عبد النور حان رغوا كحشر هاي الكلاء وضياء إنه سقيم هذه. إن أنا قرق تاجل هذهن. تبديع تفسق لوك هذه. إن دع لحق على فريسته ودعوني واتن. إس هاي سقي يبو قان واحد من بقى الله عبي. أودك يدعوني دب مسوق هرتي. طب أنا عن كان سهل كرين من صوفية وفلانية وعلانية أي كان سهل. بو قدرتي رجع صاحب هذا الوضع. دب كان سكانه. ما قول أنس كل ما أنه دعوذ عن مذين يمام الكيد حواك ما قبلنا وح أن كقبلنا سكب الداء مارتي نين أنس منهج النهاية وحواس كوها يسنى سكب الداء تكسر الوليش العثيمين دتك كلي ومسلمين تا إن أنس كل ما أنه ودعوذ الله مذين وح إدي إدي سمتش تقف قد إذا نواضبالو كرينس حسنا قورج أنا واجب ديني هو آه بسم الله هرت مد عن عدي ماشي الأورنج رجده وحال يسقو تجي إسلامك مرع كست على بحرين إن مرع عابدين دريلوت هدرنا مرع أنكم مع عابدين ونوع عاستميجوس كاهي ونوع هاي هدنا هدي مد كلام سووني ما أنا عن ثمان سنة إنه كل مرع الآن مجوبي إنه هذا الجو ما دام كده يجرو دول اللي هين مجوبي إنه مرع ونعرف عليك وده نربي له عليك يعني سقو تقول مركا taas waamid mid kale wax weeye waxaan ugu yeereyna dad waxa jira oo markii arintan u bilaabaneysay warkaas soo saaray oo yiri culimada waa weyn aanu tagno aan ka dambeyna ayaga warku halkaas markii waru ka soo bilaabay jir markaas aan waxaan irwaayo wuxuu yiri waa Sharif Cabdinuur iyo Sheikh Maxamed Nuur Qawo iyo Sharif ninka leeyahay Sheikh Maxamed Macallin adigu u kalaadi adigu warkaas maasha tarbta geey adinku ninka soo bilowday marka saddexdaas saddex weeyaan u tigaane mid walba meeshii baan u tigi markaasaan iru weeli ma kulanteen baan nin walba saasin weydi ma yaba yira waxaan soma marka raggi ayagu waa culimo marka wax alla wixii mas'ala ayagaan ugu noqon هذا هو حوى علمتي هذا وقت لك لساروش محمد القوينة أيها إسراعسين هيا شريف كينا أنا جاي من راعسين وأنا كنت بديعي مركب حوى لكن أنا أقول لبضبا وكا استدونا وعلمتنا استهي ويهين بدك مرح هذين لكن اللي سي ما هذا أمير كي لدونا الله سميثني شيخ محمد القوينة مركب نقم دها أمير بالله شريف كان وامر دور قر أسوق مارته وحوي سدى كلا رالي وها لكن وحجري أنا بقول أنا كدر من مهية كل بذكر ضمان من كل حية إيداي هدر مك محان أقوله هدر محان أقول خرت الدرجة فقهيها جرته أو أصلح سلفيين تين يسوي ماذا وأصلح وأقول هدي حتى لو ومارك هدي أيق السماء إذا هذانا صالح وحاء أنت كلامه إنه يكون إنه إطار إسقوي ما دان لهذا وصالح أيضا هدي هدي مارك تبالك محيه هيد أمضي لمن عن هلمنا تاسو هذا ورب ماله تاسنا نسق خلاص سنا أم ليني مارك وحوي يلسي على سدي للدونه لكن وافق سن منهج كفير منهج كاس فقبا وحي نغير هذين وحي نغير هذين وحي يرى انما وحي لغدر صدكرات يرى هذين لكن منهج كاس نقول ابتين مارك منهج كاس انا نبو التزامنا مارك يعني ربنه ولا علم دولين منهج كاس استيقى منهج كاس انا نبو التزامنا سلف الصالح انا نبو التزامنا عدة ربنا عن مدح كدقنا وحي ربنا عن بدل مقع ربنا عن بدلنا تازن أقول معي إنسي قاب كأرمنا هذا سكون مهم السلام عليكم وات وحوي الدين يا سؤالي لم يده تيهر أو أه ما دام حوار تربى أو ضعي جلسدين أي جب جبت هاي ساد مغلدة قلاد على احتفام وأي كتش وابن سؤالش قلاد عن كجانب ككلا وهدا جلس ما جلس عن أبو بحنا أهل أثر محاد أو ما حرمي وها بس استنبي أن قلبا أهل أثر مع أهل أثر علماء ورثاء أيام وحن كل ويديننا ما دام في رقوين كتراض بدن أي ودن ككسم يسين لا إسلام قرتي إن لو ولا بهاي هدي اللي هلكوا خل كلية سيدا لو قم بدو بيا محاط كتل الإنسان مع أدلة خلاص هذين كسيسن أدلة لو كين أراء كلي آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحما لنا يا هرتا إنا يتهي إن الله رب هدا وحنا لك الرب أيهين موضوع الجماعة أما جماعاتك دود دودي إن لا ختمة إن لا رب الدوينه والله يدين ختم سؤال مرك وحنا لو يدي أنا يا رجعنا هل سؤال أنا وصل هل كي سؤال أنا عن رب رجعنا أنا هدي كوين نبغى كوين إلى مامل ما يغني لكن نحن على سنة أديم كنا مامل بدعات كسران تيرة كبر أنا نقول نبغى كان كون هستا والله أنا كوين ما دام أكوين كوين هاي وأنا كوين وأنا حد هاي أنا كوين حد هذا ورمي بلاد هاي أنا كلام مرك ما دام أنا كوين أنا مرك جوابي حضرك يجي حضرك ختمات دمك جوابي ولا لا يالو مسلمين تو وحي كتميزين قالبة وحي كتميزين مرع مسلمين ليرا مسلمين تا إسخلافتي وحي يمد بدعة تمد يمبتدعة يمادين مرع لغو تميزين ليرا أهل السنة والجماعة أهل الأثر أهل الحديث عصر غيغان يعصر لوين السلفية أي أهد أو على ديجر مدرسة سلفية مدرسة داس أقول يري ضدك إلى اتباع منهج السلف الصالح الشيخ الإسلام ابن تيمية أولي هي الطريقة المحمدية السلفية السنية السنية أو مع أساس أو بحناي أولي أولي هي والانتساب إلى مذهب السلف الصالح ولا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف الصالح واعتزى إليه وانتسب إليه بل يجب قبول ذلك بالاتفاق ها نينك او انتساب مذهب السلف الصالح والسلفي ايانا هيرا هذا نينك اسم لقا اقبلوي سلفي نمذا او شاقناي حدية او وافقا ظاهر كيس بادن كيس هذا الكدنبا ابن تيمي كسي جرتا ظاهر كي بادن كيس وافقا مركا هرتا وحوي مدع لقو تميزو او مبتدع لقا تميزو حداد ولا ليالو ربتين midkaad samaydan la ma baahnaa awla wiil meel oo banaa ugu qornayba waxa waahay ahle ii kaad hadda ahlu hadith aan ugu filan ahlu athar aan ugu filan waxa ugu filan as-salafiyya waan ugu filan tas magacyada harta magac kaas aan ugu filan waxaan kale uma baahnin ku tamayuskood kuwan ayaga ah magacyadan ayaga ah waxa sugay culamaa as-salaf as-salih mithla malik wa man ba'dahu damaan todowada sugan madax marka lagu intisaabo kana noogu filan oo aan ku soo xanno waa hadan salafiyiin ma xaqiiqatay waxaan dadka marka ugu yeereyna anagu ya dadka muslimiinta ma banana saacadna uma banana ina jamaacad noqdaan walaalayaalo waan xaraam ina jamaacad noqdaan waxa waajib ku ah dadka muslimiinta إن دمانتود حل جماعة النظام وحواجب كؤه جماعة الاعتصام ساعدها على قبل اللابو إن هل جماعة النظام نقدان أو جماعة الاعتصام إسكبات شان واجب الكتب هاي يا وحواجب جماعة كستة إن هل جماعة النظام نقط وعلى منها بالسلف الصالح أول الاعتصام إيه ده صدق إيه كذا إيه كذا إن أهل الأثر النظام نقدان واجبة إن أهل الحديث النظام نقدان واجبة إنه نرى نقضى السلفية واجبة دمان عن السلوة ذا نقضى اعتسامي وحاس إذن كنا قد قانوا هيكل كان عايز كفر فرطين حركان إيه كذا اعتسام كمجرن ألفات بي سلفي صالح بحشان كمجرن ها ما اعتسام كان كمجرن آيات دو وقرآن آيات دو آيات دادك واحد كو إنه صار عادان بي كمت طيبة إنه اعتسام يسم بحذان اسكم ما صورتان اعتسام واعتسم بحبل الله يانا واحد جرمه waxaan idinkarna marka waxa hoggaan noo ah nin alla ninki a'lam an-nas bi manhaj salaf salih fi kulli zamanin wa fi kulli makanin hoggaan noo ah shawah nur qawda sharif kaba wa kada waxaan raa inaan hal mas'ala ku soo laabto mas'alad ay yiraahdeen sharif ka wala bidci ay yiraahdeen khafag الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد واتن كبل السنين إلا سوس واللابته بعون الله وتأييده وإلا سوس واللابتي مركا تحاور كيالك سكسي ودي إن هدو الله إدمه إن المسألة دي كبحنا نقوم لين لكن هدو ولي شبهات باسير دي من باليري مركا من نص خلوال بنص عيال الصين يا هدو الله إدمه نص كاساع كبعدنا واكا انسحاب إن هدو الله إدمه مسألة داس أيضا بعون الله وتأييده وحن هدو كبل اللابي وحفظ الله إن المسألة سيان دبوا اللواني نمرك هالكاسع ونن والبا وسنده الدون وحباء يقول لمن نن والبا ماشى أضرنا كسر قفته مدفع هذا لأن الكسر هذا حنا كسر هذا نص كاسع حنا كسر جم جميو نص كاسع أهرى وحن صينية أهل الأثر فلا تفضل مشكور شعب عبد الله رحمن الرحيم وحان هذا الكي ودبت شوغا ولعليهن هذا الذي اي هوري قوبتان كغير اهدين و اي وهو الرئيسو قابك هذا الكي وحان وهو المرين ايا ولعليه هذا الكي هدكور ماشان اكثر من مرة اي وهو اللين و اي اهدين قابك جماعات و اتعاعات كو يبلسينيهن و جماعة الاعتسام اتحاد اي كمتهي و وسيلة من وسائل الدعوة arinta ayada ah waliba waxay u fujisteen walaaleen waxay yiraahdeen wasaaishu ma ahan tawqifiya horta wasaaisha sida culimadu ay yiraahdeen wasaailu da'wa wa min baabi almasalih almursala ay soo galisa masalih almursala cid kasta kama hadasho dadka mujtahidiinta kaliya ayaa ka hadla markii la leeyahay masaladan waa mas'ala maslaha mursala marka la oranayo ninka mujtahidka min khasaais almujtahid weeye وانا هنا ده كتبتين ان شاء الله تعالى وانا اخرين دونا هدي وقت ويسابحو وحان اخرين ايا ماركا كتاب كان واقتضاء صراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم واسكالها الشيخ الاسلام ابن تيمية مجلد كوا مجلد كالباد صفحاته وحوية شنبغل سيديديو سقاشن وحو كان الله يا شيخ وحيالها حوادثته ودبك يماذا ايو كان الله يا شيخ وحو الله والضابد في هذا والله اعلم يعني محدثاتكو كان الله وحيالها الدبلغة كياني أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة وحال أرانا يا بيردادكو ما كينيان ديبك كينيان شيء محدثة إلا شيء قاس إنه مصلحة أركان مهي أدك مسلمين تأه إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه هذا شيء قاس شيء مفسدة محضة أي أركان أما مارت مصلحة ديسي مفسدة ديسو مضارة ديسو أي بضمتهي وحوين ديب ميسن كينيان با فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين شيء مفسده عقل قديم من أغير مايو فما راه المسلمون مصلحة نظر ضدك وحي أركان مصلحة المسلمين وليقيا في السبب المحوج إليه صابتك كنت باهدك كنت فإن كان سبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريد منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه وليه شيء كاني شيء كان إن دبلغ كان بعد النبي هدي أي تهي عصيان مسلمين هدي أي تهي أديسا نغرم عرض عصيان مسلمين تأكل عينه تفريط حقه ذكي وصنهين شيء وحويان إلا إحداثي وبنانته. وكذلك وحى لمده إذا كان المقتضي صابك كان يهديه اللي فعله شيء محدث كإلا فلو قائما على أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسولك وقت يسدو شوي ومارت مقتضيس وقت النبي وشوي، لكن تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعارض بزواله وحى لمده. وأيضا لأقول يهي شيء محدث ك مقتضيه وقتي النبي هدي وشوق الصاب كي كان يي ما أنت أنا كان وقلي في وقتي النبي هدي وشوقي النبي كنا عارض شري وسكعد رافعي وعارض هسكوز النبي قد بشريس وان صمينا صاب كاسنا وحي وصاب كلبات والقولي هاي مركز شيخ ويقول هاي وأما ما لم يحدث لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان صاب المحوج إليه بعد ذنوب العباد شيء قديم لك كاني هدي وياهي ذنوبتا ضدك مسلمين تا اي سمين يعني واشي تفريط كودا كويمد فهنا لا يجوز الاحداث ان ديب لغا كينا شايقا استقا مصلحة الله اركي مبنانا فكل امر يكون المقتضي لفعله على اهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحة شايقا استا ومقتضيه سو وقتك النبي او تشوغي سابتك ما انت عنك وقفت وقتك النبي اي تشوغتي نبي قناء سنسمين waxa weeye shayga isaga ah waliba ay keentay tafriidun minna annaku inaan tacaddi ku sameeyna sharciga islaamka taa waxa weeye shaygaas in la dib loo keeno maartu banana mana noqonaysa wasiila sharciya marka shuuqa soo hadalkiisa wuxuu leeyahay soo siiwata wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay fa kullu amrin yakunu almuqtadi li fi'lihi ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wujudan law kana maslahatan wa lam yaf'al yu'lamu annahu laysa bimaslahatin in isa maslahat usu arinkaas u hayn fa amma ihdathu almuqtadi lahu ba'da mawti min ghayri ma'siyati alkhalqi فقد يكون مصلحة. ورك الشيخ مركب وحقوس خلاصين يا شيخ محدث كا ودبل جا كاني هدي مقتضيه سيصابت كاني سوقت جي نبيجو أي ترتين نبيجونا أوسن سمين وح مصلحة يكون ترتا ويراته ومفسد محضها. فاصلنا وحنا وجواب يا توابت وشيخ بحنا ينا يستدلال كشيخ وحوس استدلال سدنا ونفس ما قاله الألباني عجلده وحقها الله يا وسائل دعوة يحقها الله يا marka waxa weeyaa waliba sheekhu wuxuu soo qaadanaya waxa leeyahay wasaa'il da'wa harakaadka maanta iyo qaabka isnaasiin maxamed ba kamid maahan buu leeyahay hadalka abu sheekhu soo qaadanaya hadalka marka waxaan uga jeedaa walaalahan waxa in badan ku celiyeen waa wasiila sharciye lam yaqul bi ahad inay wasiila sharciye tahay hadii ay hayaan hal caalim oo wasiila sharciye takatulaadka jamaacadka maanta ittihaad ama ittisaam uu kamid yahay hal caalim oo salafi haduu sugay hasugeen ma aan hadalka mujmalka ay la soo qaato walaalkeen maxamed uu hada halkan keenay lajnada daa'ima aya waxay sheegeen maanta jamaacad koodan min firqati naajiye su'aal baan ku wajahayaa walaalahay maxamuud ugu horeeyo tabliiq ikhwaan muslimiin takfiir in al islaah ma firqati naajiye ku jiraan min haythu hum afraad ka halimaayo ma firqati naajiye ku jiraan masa kuma jiraan waa asilo usug u kala sheekh umar rumaysnaaniga asaga su'aal aan weydiinayo wi waa su'aal aan weydiinayo waxa weey hadal mujmal ah in dadka la soo dhaxdhiga ma ahan culimada waxay hadda halkaan shiiqo meesha ku dhigay meesha uu kaga laabtay anagu haynaa waliba waxa weey mowduuca shubahaadka aan ka jawaabayay kamid tahay ninka sheekha laba qowl haduu leeyahay imaam shaafici aan tusaale soo qaadanaya ciraaq markuu joogay madhabka wuxuu alifay maarta qadiimka la yiraahdo sida kitaabka al-hujja oo kaleeto waa ka laabtay wuxuu rajaxay madhabka qadiimka oo kitaabka umka uu xambaarsan yahay madhabka jidka ah ila madhabka jadiidka ah al-umba kamida ar-risala kamida sheekhuna waxa weey madhabka ciraaq uu ku alifay ku tirtay oo ka laabtay limaada adiladii ayaa waxay raajixisay qowlkiisa dambeeto ninka marka sheekha ah aqwaashisa inaan iraahdo maarta anuu qowlkan baan qabsaday xasanna uu yiraahdo qowlkan baan qabsaday waxa waa baab talfiiq waana xaraam talfiiq in madhab kastaba arda laga soo qaato wax sharci ugu ogol yahay ma aha qowlka sheekha aan soo qaadanayo waa in naska uu maartay uu sugayaa oo kitaabka iyo sunnada dii looga helayaa wax allaale iyo waxaan ku hadalnana adiladiisa waxa weeyaan culimadu iskamaysan dhihin fil kitaab wa fi sunna ayay maartay kasoo qaateen taa intaasan ugu gudbiya midda kale to aan raacinaya waxa weeye walaalkeen maxamuud hadalkeysi horeta waxa ku jiray anagu jamaacadii salafiyada ahayd baan nahay adinka ayaa shuduud ah su'aal baan weydiinayaa weliba su'aashaas waa inaan la iga halmaamin su'aashaan weydiinaya waxa weeye keligiisna maa rag oo dhan baan weydiinayaa jaanibkaasa xarakadiina markii laga baxo nebigu sala allahu calayhi wali wasalam labada macne oo jamaacada uu ku sugay oo uu ka dhigay maaragtay macnaheed ay leedahay jamaaca siyaasiya ninkii ka baxa dowladda islaamka inuu miita jaahiliya uu dhimanayo nebigaa noo cadeeyey hadduu ka baxo jamaacada mutamasikada ah oo ayada dhan uu rafdiyo oo yidhaha ma rumaysan nebi maxad wuxuu keenay waa murtad man badala diin faqtuluhu soo gelaya haddii inxiraafu ku dhacana وحو سوق لي يا مارت من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني وحو فرق ضال الله وسوق لي ولا لك يمرك ولا يهي يرجع كرتنا وآمسين أدنكو شدود باتينو والنجاب بحدين شي محمد نور قوي يا علماء كلاته وشريف وكمل يهي وأنا نكمل هين بل وحا أتكو حكوميسين ناشيقة حركة إنك كبح حكمك وقاضنا يو ناشيقة أنكو شدود وحا نقانا إنك السنة النبي خلافي سنة النبي جانا وحويان إن شاء الله تعالى أنا خلافين بنسو دينا فأنت سنوجود بيا مدة كلاته أنا رأي أنك هالله ولعلك حسن في سود الشدي ضدك علماء دي هو تسلف كها أفراد كم ده أو معسك بعضي أي سود الشدي وشو كده جاي مسألة خلافة ونقول بابي وبناته أنو سقاطه فصالهان وشو سقاطي نك الأورنج رمارتي الحسين بن علي وشو سقاطي مروزي ورتا وانكو صحيا محمد ابن نصر المروزي نك أماهن وأحمد ابن النصر بن مالك الخزاعي نك أويان وحا ويان وحا كمي ده رقا مواضيع داس كل دعي ولوغو قبصدي عبد الله بن أبي مطيع با كمي ده بغالك حرة ومارتي لغو بنا يستيمارت صحابة قبله دي وبلايد ويكاد عضي ايا كمي دهي وادوك سنتهين مركي موضوع عاص مركي بغالك حرة ودعي وعردقي مسلمين تلبنا شدح مع المدى المقالة مضاحي وحا وي قبضها انا مدى يكوى مارت قروب كمارت الفولي وقصة ثابتة في الصح وولي بمارت الصحيحة وكتاب كست أذكيليشان حد مارت الكتاب كان فتاوى كتاب الله سيدا مارتي وصية الكبرى وكلاته وحويا عبد الله بن عمر يستحب من حيث يستاجين ظلم قاس إنه صاب وها عبد الله بن مضيع ولذلك وحها نن مارت آد يدعو علم بضم وها رقي صور ري ويزيد كسعودنا وحا بضم بكفعنا لكن أرن تاس ملقو تسويب لقو ما تسويبين طيب كذلك وحويا أي مارت واحد من العلماء السلف وخروج سماية خروج كاس ومدمين مدمومي ولذلك أي كتاب أو كتب أهل الحديث ككمدة وحوي وحي إليهم ويحرم الخروج على السلطان سواء كان فاجرا أو عادلا مركب وحوي أنه معاصري ذاتك السلف كإسلاميين إن ذاتك الدين وقدكتين وأتران هذا الباب بالنهي ما أهن تاس وحي كينيسا حدي علماء السلف كنين كمد الزنا كرد عضو أما مارت غف أدلو إلي سيحو جيستو وانا وحوي من الظلم مارت أخن تاس يدعه إن ذاتك مارت علماء سقضات كي هفوات كي كل عين إن ذاتك الدين لو قد لغو وشي حرامة taanta san ugu gudbaya mid kale to labada al-akh abu shayba iyo al-akh hasan daahir waxay ku cilceliyeen wax alaale iyo waxaan sameeyney nabigaan uga dayanay nabiga sameeyay walaalayaal Soomaalidu waxay ku mahmaadaa waxa ka ku riixay rabbi baa looga fogaadaa marka ay leedahay nabiga sameeyay war waxa weyn hatta mas'alada qiyaaska ah waxa weeyaan in uu yiraahdo qofku yiraahdo nabiga yiri shay qiyaas ah waa arin khatar ah weey wali waa ogsoon tihiin nimanka la yiraahdo al-ra'yiga waxay yiraahdeen qiyaas kasta waxaan u nisbeeyna qaar ka midhi nabiga aan u nisbeeyna wa min bab man hadatha anni bi hadithin ha man kadaba alayhi mutaammidan fa yata'amadahu min an-nar waxaan leeyahay la taftaru alaahi kadiban fa yusitakum bi adabin wa qad qama iftara in wax aanan hubin inaad nabiga u nisbeeysaan oo culimadii oo dhan ay ku haysato oo muhdath ah walaalayaal iska dhaaf arinta waxa weeyaan waa mid aan aad iyo aad runtii fajicisada ugu sameysay waxaan ku dalaya mas'alada kale to shubhada kale to waxa weeyaan وحا شيخ حسن هذا كور ويري ضرب الإمارة ونهي تنزيه هذو كانوا أحاديث أبو هريرة أبو موسى الأشعري عبد الرحمن بن سمرة صحيحين كي يصلن كي يكون وريين نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الإمارة وكنها ونهي عامة هذو كان عالم من علماء أهل الحديث وأرني النهي سوى نهي تنزيها أنا كمبدلين marka waxa weeyaan qofku waxa uu leeyahay inuu ka fiirsado laga marmaan waxaan ku darayaa intaas al istidlal ayadu u dhalishay in alladina farqu diinahum oo labada qira u soo qaada farqu diinahum waxaan weydiinayaa aniga waxa uu war dheer baan ka akhriyay kitaabu shariica adillada ku soo aroortay muslimiintu inay iskhilaaf qalab u kala qaaday aayadaha iyo ahadiisa toos maarta u haysta ahlu kitaabka sheekh umar gooniba u sheegay aayadaha si toos muslimiinta u haystana si gooniba u sheegay waxa kamid ah aayadahi si gooni aayadan waxa kamid ah aayadaha sheekhu soo qaatay ahlul kitaab inna alladina farqu diinahum wa kanu shi'an aayadaha ahlul kitaab soo qaatay inkastoo muslimiinta ay soo galeen laakiin hasan ma wuxuu rabaa inuu yiraahdo quraanka kala jeeda ilaahi wuxuu leeyahay wala takunu min almushrikeena min alladina farqu diinahum muslimiinta ilaah laysa waraaf aashi mushrikeenta hasamaynina ha ku kala tagin diinkiina dhaqankiin mid kale ta xadiidku waxa weeyaan ama culimadu markay ku fasirayaan maartay millada ma waxa laga wada diintina maxad ka baxd ma aaminsan ka qadiyadaas dadka waxa weeyaan manhajka haday isku khilaafaan waxa weeyaan waxa leeyahay diintii niba ku kala tagtiin haday masaa'isha usuush ay khilaafaan waxaan leena diintii niba ka tagtiin macnaheedu ma aha takfiir in takhliid la sameeyo ma ahan marka mas'aladaasna waxa weey sidaas baan baraarujinaya wala takunu min al-mushrikeena min alladheena farqu diinahum واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مسلمين تتوصل الله ليس إلى أمد ويرتان جماعات متناحرة وترهدين سؤال صدحات بهم ويدينيا سؤال شان ويدينيا وحوي وحي رهدين أنك وحان أقلنا هاي مارتي أرنتين ودعوة أرن دعوة ويان تكوين بها نوصة ميسا أنك وحان إن ضدك ويرينا ومنهج كسلف وشيخ الباني مد ويري شيخنا نوماءهن مشايخ ذينا لكم ترى شيخ عثمان يعكاشي أرن تاسنا وأرن واقع كفقوي طلبة العلم بانو أمسان رقع المضاء ورق ولا لأنه ونقع قنبضيني لكن مشايخ ذيني ما أهم وحوي مشايخ ذيني هو الشيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز ما رأوك لقاذين علماء أنكو أن هدان هاي مارت السومالي أن سومالي كتشن تاس وحوي ومن باب التهور وحوي فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون يورب هدو تشرو إنك عالم كاه ومنهج كاه مثل يورب وتشوك أسقع شيخيئة ما أهم أن مارت السومالي إن لوك لقاذ مارت السعودي هكذا إن لوك لقاذ ما أهم وحوي الباني دولد أن كتاب إلهي كحكم أيكم سنولية وح أبنا وين أي بنانان وحي شرعي وكحرمنا وين أني مارت شرعي وحرمنا وين تلميذ بنا إلى أن أمد علماء إسكاد دقنه وعلماء دي مسلمين هي شباب كي لك دحمره وحويا وحيارها مارت لك دحلي مارت إخوان مسلمين أفراد اللمدة مارك إنت أسبان وجود بيا والله بان كوريتنا وقت إنت أهل الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسألة نهارتا ولا لا يالو حدي أي سنجرين وحمد دافع اللي يرى وقت يراك في الله بل سؤال وضعك في الله مسألة نسدح ذا مع الماضي أفرت النقا قادت بل سؤال وضعك في الله إن أي سوصن بل كي سؤال قاد بغن وهر مرصدي قارن حد إيتاقي أرتا ديبتا ولا الله وحن ورصدي مقع سعيدة ذاتك هلي دين إيشاق وإيشاقا وحيرا ذا وكسو أمين هذا مقع أنه وكسو أمين كسو عن كاس نفتي سوايا وحا إلهي ديدي وما مد النفتي ذا للايا واعتصم بحبل الله جميعا تا جميعا وحا لو يريا وحا تائنا لك رسو أمين أرت أكاس تاسرت وامد وحا ليسو ديدي أياب أه نفتي ذا haddii magac lagu soo xamo loo baahdo daruuratan alaaba nasiib waa nooyal huwa samaakul muslimin magac ahlul bidac looga soo xamo haddii la rabana midkii culimada islaamka loo yaqiin oo ahlul xadiis iyo ahlul asar aan nagu filan waxaan diyaar u nahay anagu haddaan raggan salafiyiinta nahay waxaan diyaar u nahay inaan dhigno magac kasta oo kitaabka quraanka uusan sheegin diyaar mawtihiin nimayo ahlul asar iyo ahlul xadiis iyo maaragtay ahlus sunna wal jamaaca kulligood xaggaan iska dhigayna muslim kaliyahan qaadayna inta kale magacyaana way iska daynayna markii nala arkaba muslim aanahay aan leenahay kaliya intaas diyaar mawtihiin oo ma dhigaydiin اعتسامية اتحادية هبليغة ميسك نقايدين إلا مقعين أن اللب حايدين كاني خلاف كمان تجري تاسوا مد مد كلا ومدهن هذا الكاس مركان لا ياي إنا ننفو ما يسنين مقعيضة أهل الحديث أهل الأثر أهل السنة والجماعة في أنانتو ديو وناقي إليهن وما يسنين ومقعيضة ولبا حتى لما أنتو دو ذا معصومة او ولا الشرف له او اتفاقية او ان وح خلاف كينين لكن تنزلا لهم ان وحن ايالا وحن اهانا ان مسلم حدي اي ملع عسك الاسكد دايان وح سؤالي اخ او شبهاء او ان درامية شو حسن وحدي تير مركان ويديي ورجماع عدان سقاب كان له يا دوبا ديانا يسين نبي بان دوبا ديانا النهور waxa su'aashay du tahay ma waxaad naleedahay jamaacadan ictisaam nafteeda nabigu sameeyay midaan maxamuud ciise ma waxda ka yahay nabigaa sameeyay nafteeda miyaad naleedahay waa ko ma waxaad naleedahay midii nabigo kale waaye oo sidii nabigu jamaacadiisa u sameeyaan annaguna jamaacadayada u samaynay aad naleedahay haddaad naleedahay midaan ayaa midii nabigu sameeyey nafteeda ay tahay oo ururkan itihaad leera nabiga magacaabay ixtisaam nabiga magacaabay annaga nabigaan caleema saaray haddaad naleedahay horta taas waxay ila tahay inay caqliga ka fogtay oo waaqacana ka fogtay haddaad leedahay midii nabigu sameeyey oo kale waa midayadan oo sidii nabigu jameecadiisa u sameeyaan u samaynay haddaad leedahay nabigu jameecadiisa labada macnay ka koobneed waxay ahayd xaq kow waxay ahayd jamaaco siyaasadeed laba saa isku waafaqsannahay jameecadiinna ma jameecadii xaq aheed oo siyaasadeed oo dowladdii islaamka miya xataa takuuna mila jamaacati nabiyi sal allahu alayhi wasalam jameecadiinnu hadalkaas si fiican ha layga gunto jameecadiinnu middii nabiga oo xaqa ahayd oo dowladda ahayd miya jameecadiinnaan ictisaamu nimayo xataa takuuna mila jamaacatihi mase jameecadiinnaanu waa jamaaco aan ahayn middii nabiga oo kale oo ka duwan nimayo waa su-aal haddii ay noqoto jamaacadii nabiga oo kale fabiha wa nicmad war kama taagna kama hadlayno hadal kama joogo waana inaan ka mid noqonaaba waajiba hadday noqon weydo su-aal kale ay ii daba joogto in lagu biiro jamaacadiina shanta xugun midday gele ma xaaraama ma waajiba ma sunna ma karaahiya ma mabaaxa shanta midday gele in la galo jamaacadiina in laga haraase shanta midday gele iyaduna ya su-aashaasna waa su-aal kale iyaduna wabillahi tawfiiq waa ka baxay bismillahi raxmaan horta hadallo badan waaba iska uun iska dhex gelayaan laakiin weli waxaan leeyahay shabaabka kelimadii sheekh hadda xusuusiyey hadda kitaabka waxaa ku taala jamaacatu takfiir mila jamaacat islaamiya ka mid tahay jamaacatu takfiir weli waa noo taagan tahay 1900 kitaabka nisku taala wate jamaacatu takfiir aku taala meesha kudhex taallay waxaan ku wada matalan 1400 iyo 16 aqwaasha ugu dambeysa aimada waa midan ilin xataa lagu biiri kara ku biirin leyn ha ku biirin xisbidan iyada maalin nimanka way isqari jireen maalinna waxay yimid banaanka soo baxday maalintay banaanka soo baxa aimadku waa ka digeen marka fataawada culimada isma isburinayse yaan isku jabin taas waa iga hadal taliyan midda ku saabsan inkastoo hadda inaan ka hadlay markoo aan rabin laakiin waa maada ay soo noqotay haddaati marka la yidhi magacyada tan iyada ahu annagu waan ka soo horjeednaa haddana ahlu athar la yidhi xataa shababka rag baa u camiray oo yidhi maada idinku magacda leedihin laakiin ogaada asmaada tan ahlu lathar la yidhaa ama ahlu lxadiid la yidhaa ama ahlu la yidhaha adaa'if almansuura la yidhaa ama aljamaaca la yidhaa ama alfirqa naajiya la yidhaa ama asalafiyuun la yidhaa ama ay sheeg muxuu aha la yidhaa muxuu ahaa jamaacatu lmuslimiin waa asmaa sharc ah wey maaha asmaa iska ciyaar ma ah axad muslimiinta kamida ay yidhaahan ugu jamaacat muslimiin ama firqa naajiyan kibir noqa yidhahdana aladu islaamka ku buu khatar geliyaaba laakiin asmaadatan iyadaahu asmaa muxdata ah oo baadila ah wey middan wuxuu yidhaha imaamarkii ka hadlayaan middatan asmaadatan ahlulxadiid macnaa middatan cusub ee muxdasada ah ixtixaad iyo ixtisaam iyo fulaan leeya farqa udhexeeya marka maa labada magac muxuu yahay middan ahlu athar la yidhaa walaa laxda min alayaam uu ku leeyahay culummadu maalin maalmaha ka midihi midu takwiina calaa minhaaji nubuwa yani lam tanfasil ani nis annaha nisabu lam tanfasil walaa laxda an alumma alislaamiya waa magac kulminaya magac kitaabkan waa kitaabka xukm alintimaa bakr abu zayd ahlu lathar nin allaala ninkii xaqa ku taagan baa la yihahda ama ha joogi sacuudi ama ha joogi amerikaan ama meesha doon ha joogi adaa'if almansuura nin alla ninki xaqa ku taagan baa la yihahda meesha doon ha joogo ma ahan koox ahlu xadiis marka leya ama ahlu athar dad magaca lahaa oo beeca lahaa oo amiir lahaa oo kadaha ma ah xataa magacyo dilishayeen shaaficiya alla wuxuyo kale shaaficiya magu ahaan jeedaca ka qaadi jiray waa nin sheekh oo madhabka shaafici mathala yii waa ku waxaynaya dabeetana maadaama uu manhajka ukadmay madhabka oo suushiisa u ictimaada buu yidhi shaafici baan ah soo dana khilaaf marku asalka khilaaf bimujarad u khudmay bis wey nin kasta ma dhigi xataa shaafici baan ah saniyan dad meel jooga oo kooxa oo amiir leh oo beecale oo qaabkaana ma ahayn binaa dalika asmaadata ahlu atharka iyo daifa mansuura saniyan bay dhahaan asmaada waxaa loo baahay waqti gooni ahlu sunna waaljamaaca markii ahlu bidac u yimaada ahlu sunna waaljamaaca markii dadku warkan khalafka u badiyeen baa salafiyiin la yidhi markii dadku aaraadii baari ayaan ba ahlu xadiid la yidhi marka haduu magacu yahay hadda fiir ahlul hadith wa ogow ya sheikh hasan sax ma jaazan ahlul hadith inaad tahay inaad kamid tahay ahlul athar aad kamid tahay inaad salaj tahay ogasha sax ma inaad tahay abaaf mansuur ogala alfarqa naaji ana wala ka tahad ma ogri atisaa ma ogri atisaa ma ogri laakiin tan ugu qasbiin illa huwa bixir kariyan tahay ahlul athar iyo musnad mid weeyaan warka sheikh hasan war yaani aan ku waafayna ma ahlul hadith iyo musnad mid weeyaan الضائف المنصورة إيه المسلس مدويان الفرقة الناجية إيه المسلس مدويان أسماك لقائب سنة كتب كلين ما أهم بسيء مدويان وأثاث مدويان لذلك لا وحن تأيام هايو أنه حضان هاي الشباب هن نغف الله ديان وحي أئمة مسلكوا في اللاطة قاب كان هديو حفاهميان شيء البين جعاء أثاث لها شريف يا شيء محمد رفي نجا جعاء أثاث لها أئمة المسلم حكوف في الله نغف اللاطة ويحكو المسيرية شيء حسن نواجه بيا أنه من هشكي وحن دي جرني تنظيم كانوا نوا إخواني منهج كانوا نوا سلفي وأنا حزب هذا الكأكل عجر نوي وحد ما تنقل كيرك وفجر تنظيم إخواني وحسن البنة وليمد بدها كود عين تنظيم كسلفي وأخواني وعنا شأن أخواني وضبط المسلمين طاهو التعاون كود تردد كود حيني وليغا يعجلب طاركتين مانت وكواس أي مطل المسلمين طاهو سلفي في ذنين عالم كي يغفصني وبدعوة سلفي كو حيني ويا بك على كل حال نبك على أهي شارت مهمين يتاه marka la yiraa seed raftan kan xud waxaysan awalan lafdigan imaarada la yiraa oo sheekh in badan ku oradiyo oo dadka loo takwiinayo si qaabkan baad ugu yahay imaaro sheekh xasan oo jeeyay barqaatiga noqdo saddex arimood ku iman karta in ninka amirka ahlul xal wal aqd oo culumadi iyo dadka ruusta oo juunaas ay sadaxaan waa in ku tagnaa tafsi iyo tarbiya sameeyay dadku xabarno si loo helo dadka dadka sharci laha ahlul aqd oo culumadi iyo ruusada dadka way u talin wayaan dad markii in la helo way salafiyeen ay oo manaj salafiy dadku u gaamay la soo saaray way ayuu doorta ahlul xal wal aqd aan dariiqa tasfiya iyo tarbiya oo dadku wax la baro wax lagu gaari ma karo dariiqaas waa dariiqa koow imaam lagu helo dariiq la imaalo oo kala baa waxa way madaxweynaha hore u jiray inuu sharaxin ninka madaxweynaha dambada labaad inuu sharaxay wayan ka saddexaad waa maxay waa in karmeynta soo baxdo dadka inta xasuuqo dadka xukun mara yiraahdo awood jiraan qabsanu yaan qabsaday dadka la aqdaa ayaa ariga khilaaf kan leeyda waa imadu yiraahdeen dhibka ka iman kara kadib oon baa asal ah markii in la waafaqo ninka isaga way sunna markana waa dariiq markuu salbaadila laakiin hadduu qabsado fiiriya waa markaas way si aberteed imaaro maanta midba kaleen ku raadi karaa waxa way ahlul xal wal aqd inay madaxan dhisan way ee ma aha afartan culuus u tagta maahan way ahlul xal wal aqdina waa culumada iyo wajuhu naas way si shabaabku marka u gaaraan dowlad islaamiya oo degdeg ah waa inaan sameynaa at-tasfiya wat-tarbiya way mid laba saddex laba saddexaad waxaana mid asal kaana waxa weey hadda maanta la joogaa hadii qaabka loo fiirsho yaa yuhu ladina maadii culaha waadii rasuul waa ul amri minkum lillahi yaa dhamma waa culamadii leeyahay markuu leeyahay sheekh xasan sheekh maxamed raane u tari jirnay calaamada ugu talinay amal ku ugu talinay la sheeg ana u tari jirnay markuu leeyahay maanta ninka umurada ahi ee maanta in la abdaa waajib tahay bal firqa naaja ee madiraadeen waa ahlul xadiid waa ahlul athar waa jamaacatu al-haq wa ayyuhu hal lazimu jawaad waga dardan way وهذه الجماعة الحق أن بتقول نويا وحكوف في الله أئمة المسلمين أخواتي فهم في الله نويا علماء وركين أدرها لقداي علماء التكفير ما أنت إنت الله شيء ولا تكفير القاب كأدرسا ليه ما يسوى من فرق الهريك من ما هو ما أنت نوح يكون في الدم ما أنت ولي بحان خوص ريليا العكت أن جاب بحين وانا شكين الدوانا ابن عثيمين بان ضربنا هنا وهو هل هنا لمن كان بريشان أيام مركة سوف الإستانو هدى هو دينا جماعات كم عام ما أنت اعتقاسنته abu yidhi asabeen khawarij ba asal ka waxa hadda fadhi ugu dambeys kun afar iyo toban fuuway bi'aatan aadirkan in baaga ah la leeyahay muhaadar shaqno jeed bi telefoon hadaan u dhinaa ku deena ka fogaada ee mustaqbalka uu leeyahay marka hayaa lagu beeno kan iyaga waa in la saxo baa wax marka culimada billahi tawfiq harta bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan aamin yar baraarjiyo حتى مركب أبو الرئيسة مدعا بميه مدعا عن عمي اللفتة وضحوا الله اسكو ما أردت اسكو دوغا دوغاين عن ناجرت مدعا مدعا مدعا عن الأثر أم عن الحديث أم أسئلة فيه لفظ ياسع مدعا عانتي سئلة وقلبه حوضاء وجبة جرتا هذا لا جر إن أنا سوعة بينا في عمرك سيدا قال واحد جب جرتا ولا لا أرى بأموك بسيانا أشاعر دليشي ولا دليشي أنا بتنمي ما نسوي الله ما سيدنا من كان ملهم مقطع هذا وكلا فقاي حقا ما أنا هو جاني حقا قادلنا وحي حقا ما أعرف من شيءنا وإحنا كلا فقاي أنا ما الحمد لله رب العالمين من يدينا تنمي ما دوا كلا دامي دينا دادو حسترين وهو مدة أمور رسالته ماذا عن مكان لها عنيا تنزل عن أولجي إذا مكان لها وحد أكتين نبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية وحو اسكان مسحة رسول الله يوم مسحة لماذا ما هو مسحة هنا يسمى ترنمة ومسحة رسول الله يترترى مركو عليهن ولما ترمي أو رسول الله يسمى تسير مش أنا ترى حبان ولا ليالو عن أهل الأثر يا أهل الحديث يا سلفية كل ولا نسكدين المسلمين عن أهل أن كلهم اتفاق يجمع الكلمة لماذا ما هو ذلك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ترترى أمير المؤمنين أوكتي وحكم على المسلس خوارج كاري وعلى أمير المؤمنين كاترتان كويسنا لماذا بحاجة ترى أكلا تحكم الرجال في دين الله أكبرت أوكتي ما كان ما يو أنا جم ما ينكره ما ندي ذا يو وناج في أنانت أي مرعبا ليهين لكن هذا كل ما أنا يسوع إن ما كان ولا لا يا اتصال الاتحاد كم مرعبا بدعاء أول الزولان يا سياتي كل الأثر والحديث ما مد موقع عن كل مامة واسكن بلا ما يهدنا إلا عمل كذي تاجنا لكن من كان ولا لا يا اتصال الاتحاد كبرت بسبب ده هذه أنا يهرت مقصد كلا يا مقصد كس كلا ولا ليال ولا ليال هرت مدة أو أبو شيء وكل على الشيء هبلاه هبلاه هبلاه ولا عنيد صدم يسديت سنجرة أنا اسمع معلني أكاش أنا شيء غير ما عنيد محمد إذا نشيق معه حسن دار نشيق معه عنك لا شيء من أي شيق أنت ولا مجر وحنا الذي كبرت يسوع سينسى هذا العالم أنا وكوك على تغني ولكن عمر سينا سام مرقاتك أستغن كور حدا بسوت ما الدين أي عبد جماعة وانتين أنا وكوك مجر بلان قال وحنا كفلا يا نملة لأن هو مبتدع مرك وحنا كبار من كبار إليه اللي هلا لي وروح اسمع لنا قال نجا كتاب يسمع لنا مكان أنا لو كبير بسم الله نعم صحيح الصعب ما تي مجموعة أهل أثر بوحن كورين الكوري تنين مجموعة اعتصام أيقنا وحي لي صدم دقيقة لا أيقى الحسوس هو الجوال ينسي عمل الجماعة هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد والترحم وداء يحيي عن صوب لوني قبل نغم أربعة صائمه صبيع صواب الكهر أي هذا صوب لون حدنا ولو من أمرك سيلك لو نعطي عدنا هو أولين أمرك سؤالاتي حمد أن هذا أن تقول له يحمد النبي صلى الله عليه وسلم يحمد إذا كده بيوي واقع مسلمون من كل بمسوا مايا يعني مثلا الموضوع هي لغا مارما هو تاريخ ذا مسلمون تو اي لغا هي ادار لوصل بلا من النبي صلى الله عليه وسلم ما دارم كده مسلمون تي الى يوم هذا مسلمون تو هاد مهار دي هاين هاد مهار بيجوه ما ايوح الى هاين دول اسلامية او ترتي خليفة المسلمين باكرين أنا أغطل أنا أطلت دون الإسلامية من فجرت إمام مسلمين أنا مبايع هذا هل أدر دارم أما شهورا كوي مهد أما تغلب كوي مهد إلا وصمية تنظيمة لغاها وصمية كدية إمام كاس ما بنانا بغي خوارجنا هو تالله أكبر علي لا يسكو ما يسو تالله إلا يسكو ما يسو ما كامر مينما ما كان عندي مرافق جلتهاس، ولا هي على جماعة بيود كفيران وجماعة الحسبة أيه، على فعلنا يعني الممكن يجروب دواد الله شقيه هو الله در دروا ما يكترني ماذا، لكن تنظيم دولة في صور كده، إسلامي جاي، أو سرعة أو شقينا هي، تنظيم كله بحنا، مملوع نوع وأنا خروج على الحكام خروج على حكامنا أنا ولما أقلم دين من دين تراكسور كده وأنا في الوقت خوارج مبعي إمام مواجع على الوري ماذا في ذلك المصائب أياك إيمان هيا أبا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم سنة سلام مسلمين تمانتي شوفته من لا يهين خليف مبايعة أنا دور وحيرة كوقف صلاة ومسلمين تحفظ الدين وصيافة الدنيا لا أصول عليها ممامك دين تنواء العليها الدين تنواء مع ملاي مجرة مانت مسلمين تملي شوارت عديت هنا عم حاسكو دالينا إماما وسمعا وضاعا هلكينا ودرسا هلكينا وضاع حقيقة ما عمال لنا سمعا وضاعا إيه في رخال وثقال وإذا سنفرتم فانفيرو سعضا عمرك قاطة هدين ممامك موجرو اسكونا عليه مسلمين